وانتهت الجلسة آخر الأمر، ووثب القاضي ناهضا وعاد إلى حجرة المداولة وخلع وسامه على عجل، فإن قطار العودة لم يبق على قيامه غير 7 دقائق، ولكن القاضي تعود الركوب في آخر لحظة، فهو في إسراعه لم يفقد ثباته الداخلي ولا اطمئنانه، وتناول معطفه الأبيض ووضعه على ذراعه وسلم علينا وانصرف إلى المحطة في شبه ركض، وإذا كاتب النيابة يدخل مسرعا ببعض الملفات وخلفه عسكري يسحب مسجونا، والكاتب يصيح: القاضي مشي، عندنا معارضة في أمر حبس معروض على حضرة القاضي. فقلت له في الحال: الحق القاضي على المحطة قبل ما يركب. فصاح الكاتب في العسكري: هات المسجون يا شويش واطلع المحطة. وهرول الجميع، الكاتب والجاويش والمسجون في ذيل حارسه مربوطا في السلسلة كأنه كلب، وجروا كلهم خلف القاضي الراكض. هذا منظر مألوف لأهل البلد في يوم هذه الجلسة، فإن المعارضات المتأخرة والتجديد لأوامر الحبس تنظر وتمضى في بوفيه المحطة قبل قيام القطار بدقيقتين، وتحرك القطار، وقدم القاضي ما زالت على الرصيف والأخرى في العربة الأخيرة، وهو يقول: رفض المعارضة واستمرار حبس المتهم. فيدون الكاتب منطوق هذا الحكم فوق رخامة مائدة البوفيه، بينما يتسلم القاضي من شعبان الراكض خلف القطار المتحرك سلال البيض والزبد واللحم، والحاجب يصيح بأعلى صوته: اللحم يا بيك من بيت اللوح وبيت الكلاوي. وصعدت بعد الجلسة إلى مكتبي أنا ومساعدي، وقد بدا الوجوم على وجه المساعد، فقد كان يحسب أن النيابة ستقوم في كل قضية تشرح وجهة نظرها في الاتهام، ولقد كان أعد لذلك مرافعات طويلة مكتوبة بخط واضح جميل على أفرخ فلسكاب مسطرة، فإذا هو يخرج بها من الجلسة مطوية كما دخل بها، وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق القطار في بساطة وسرعة، والعدالة قد جرت مجراها في طرفة عين كأنها جواد السباق من دون حاجة إلى هذا التحليل والشرح والاستشهاد والاستدلال الذي سهر لياليه ليحشو به هذه الأوراق.